يا رسول الإله إني محب لك، إني محب لك والله، شائق شائق مستهام يا رسول الإله في كل حين، لك مني تحية وسلام يا رسول الإله، شوقي عظيم زائد والغرام فيك غرام، نور العيون يا هادينا يا بدر منور علينا، حبا يا نبينا يا نبي يا نبي زمان في قلبي ماليني وكل شيء يرضيك يرضيني، حبك زمان في قلبي ماليني وكل شيء يرضيك يرضيني، انت الحبيب وعيوني ترحل إليك وتزورك، كل منايا في مرة أشوفك، وعيوني ترحل إليك وتزورك، يا مرسل رحمة صافك نور على نور. أحلاها سطع الكون نورها وضياها أوصافك نور على نور محلاها سطع الكون نورها وضياها شفتها يا ربي فينا محمد طه نبي شبكة النصيرات NNW1.net